السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإجابة عن استفسارات الأسبوع 18. يقول في الاستفسار الأول: ذكر المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، الآيات. يقول: ما علاقة هذه الآيات بما قبلها؟ علاقة هذه الآيات بما قبلها، هذه الآيات تتحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي آمن بقلبه ولسانه وبماله وبعونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه آمن بقلبه ولسانه وجوارحه، ولذلك جاء أثنى الله عليه في هذه الآية: الأتقى التقي الذي يؤتي ماله يتزكى، الذي يعني نصر الإسلام ونصر وسلم بجهده وماله وآمن بلسانه وقلبه وجوارحه. فهو ذكره بمناسبة أن الجهم يقول الإيمان بالقلب فقط يكفي، مجرد الإيمان بالقلب أن هذا يكفي، لا يحتاج إيمان لسان ولا يحتاج دعم ولا يحتاج مجاهدة، إن كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذا الكلام ينطبق على أبي بكر الصديق عنه. كيف يقول جهم فقط يكفي الإيمان بالقلب وأنه سبب في نجاة يوم القيامة؟ وضرب مثال على ذلك لإنسان لم يحصل منه الإيمان، وهو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان ظاهره أنه مؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حقيقة إنما فعل ذلك دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل نسبه وقربته، كما قال المؤلف: إنما دافع عنه صلى الله عليه وسلم وكان يحبه من أجل نسبه وقربته، لا أن ولا يعني. هذا الذي فعله أبو طالب لم يعتبر إيمان عند الله تبارك وتعالى، والدليل على ذلك أنه لم يتلفظ بالشهادتين. لو كان إيمانه بالقلب موجودا لتكلم بلسانه. هذا الذي يقوله جهم هذا كلام باطل، أنه يقول ممكن الإيمان يكون في القلب ولا يتكلم الإنسان بلسانه ولا يعمل بجوارحه. فمثل بأبي بكر الصديق وأبي طالب على الإيمان الذي ينفع صاحبه، وهو أن يكون هناك تلازم بين الظاهر وبين الباطن. لا يمكن إيمان باللسان إلا أن يكون الإيمان بالقلب موجود، لا يمكن إيمان بالقلب إلا أن يكون دليله يظهر على الجوارح، فهناك تلازم بينهما. هذا ما قصده المؤلف، هذا ما قصده المؤلف من هذا الكلام والإجابة عن استفسار الأول رقم 1.